نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من ذلك. فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تأينا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب في المسح على الخفين، قال: وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما. قلنا ما لم ينزعهما، وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة، فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا. طيب، انهينا مسألة التوقيت. قلنا ما لم ينزعهما فيه الإشارة إلى توقيت أنه لا يرى توقيت المسح، تكلمنا عن التوقيت. كذلك مما يستفاد في قوله ما لم ينزعهما الإشارة إلى مسألة وهي حكم نزع الخفين، حكم الوضوء من نزع خفيه بعد أن مسح عليهما، هل ينتقض أو لا؟ تكلمنا المسألة، تهينا عند الشروط. طيب خلاص، إذن انتهينا عند قوله وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة إلى آخره. طيب، هذا المقطع، هذا الكلام للمؤلف تضمن الإشارة إلى شروط الممسوح عليه وشروط الماسح. أما شروط الممسوح عليه فلم يصرح بها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، ولكن ذكرت في المذهب، نقلها كثير من أهل العلم في مذهب مالك، وذكرها غيرهم أيضا. الأول، اشترطوا أن يكون جلدا، ودليله في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الخفين وهي رخصة، والرخصة لا يتعداها، لا تتعدى محلها، لا يتعدى محلها، لأن الله تبارك وتعالى قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أو أرجلكم في قراءة، إلى الكعبين. فالواجب هو الغسل، وما دام جاء المسح الخفين وهو رخصة، هذه الرخصة لا يتعدى محلها. والخف عند الصحابة قديما كان من الجلد فيقتصر عليه، كان من الجلد فيقتصر ماذا عليه؟ نعم، هذا في الجملة دليل في هذا المسألة، وقال به كثير من أهل العلم، لكن الصواب عدم اشتراطه، ليس كون الخف من الجلد شرطا، بل يجوز المسح على الخف إن كان من جلد أو كان من غيره، يعني حتى الجورب والتساخين، وسواء غلظ السمك أو كان رقيقا، وهذا قول كثير من أهل العلم، وهذا قول كثير من أهل العلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على النعلين، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، وثبت هذا من الصحابة ولا يعلم له مخالف. وذكرنا هذه الآثار في الدروس الماضية. فإذا ثبت النقل ثبت الحكم، وكان المسح جائزا سواء كان الخف من جلد أو كان من غيره. وعلى فرض أن الأحاديث في مسح الجورب لا تثبت، فإن القياس ثابت، يعني إذا جاز المسح على الخف جاز المسح على الجورب. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله القياس أولى، أو المسح على الجورب أولى، لأنه يعني الماء يعني يدخل فيه ويصل إلى العضو، فيمس الرجل شيء من الماء، فهذا أولى بأن يكون المسح عليه جائزا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما الشرط الثاني فأن يكون طاهرا، وهذا محل اتفاق بين العلماء، لأن النجاسة حرام أن يصلي بها أو أن يكون متوضئا بها، والتطهر من النجاسة واجب، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الأمر به أيضا في الآيات الكثيرة، قال تعالى وثيابك فطهر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة مرت معنا في باب كلام على النجاسات وغيرها. فهذه أدلة عامة والكلام فيها واضح. تبقى مسألة جلد الميتة، جلد الميتة هل هو نجس أو ليس بنجس؟ هذا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. فإذا كان هذا الخف متخذ من جلد، وهذا الجلد جلد ميتة أو جلد من لا يصح أو لا تصح زكاته، هذا 25 لا 20 لا قريب 20، فكان من جلد الميت أو كان من جلد ذبيحة، من ذبيحة الكفار أو ذبيحة من لا تصح ذبيحته، فيعتبر في حكم الميت. هذا الجلد هل هو طاهر ولا ما هو طاهر؟ هذا في خلاف بين العلماء، وأقواله فيه كثيرة تصل إلى 6 أو 7 أقوال. والحاصل أن الصحيح أن الجلد جلد الميت إذا دبغ فقد طهر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فجلد الميت إذا دبغ يكون طاهرا. إذا كانت هذه الميتة مما يؤكل لحمه فهي طاهرة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وكثير من أهل العلم من أئمة التابعين ومن السلف الصالح. أما إذا كانت الميتة مما لا يؤكل لحمه كخنزير وغيره. فالصحيح أنه يقتل الحمار والبغال والأسد وغيره. فالصحيح أنه يقبر. فالصحيح أنه يقبر كل ما لا يؤكل له. يبقى الخلاف في الخنزير في الخنزير هل يطهر أو لا يطهر. والكلاب أيضا. فعند بعض العلماء استثنى الخنزير والكلاب، وعند الشافعية استثنى الخنزير فقط لا يطهر. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله استثنى الأسد والنمر، والذي يظهر صوابا الله العالم أنه لا يستثنى شيء إذا دبغ طهر. كل إهاب دبغ طهر، كل إهاب ميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر على ميتة قال هل انتفعتم بها؟ قال يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. وفي أحاديث قال إذا هل أخذتم إهابها فانتفعتم به فإن دباغ الإهاب طهور. وطهور دباغ الإهاب أنه إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهذه الدباغة أنواع كثيرة، منها يعني حكه وتعريضه للشمس، ومنها جعل مادة من النبات يطوى بها فيدبغ. وهذا أنواع كثيرة تختلف من منطقة الدبغ. هذا معنى الدبغ، هذا معنى الدبغ. طيب المسألة هذه ستأتي إن شاء الله تعالى. طيب الشرط الثالث، نسرع قليلا، أن يكون مخروزا يعني مخاط، لا أن يكون لاصقا. وهذا لا دليل عليه على كل حال، وذكر في مذهب مالك. الشرط الرابع أن يكون ساترا لمحل الفرض، يعني إلى غاية الكعبين ففوق، فما فوق. لماذا؟ لأن الواجب غسل الرجلين أو المسح، والمسح بدل من الغسل، والغسل يكون إلى الكعبين، فلا بد المسح أن يكون من الكعبين، لأن البدل والمبدل لهما نفس الحكم ويكونان متساويين. وهذا الشرط أيضا لا دليل عليه، ولا يلزم دائما أن يكون البدل والمبدل منه متساويين. فالتيمم بدل من الوضوء ولا يشمل جميع الأعضاء، والتيمم بدل من الغسل ولا يشمل جميع الأعضاء. قد مر معنا في الحديث، حديث عمار بن ياسر في دروس الفجر، قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. وقلنا من الفوائد أن البدل والمبدل منه لا يشترط فيهما التساوي. والشرط الخامس أنه يمكن أن يمشي فيه وأن يتابع فيه المشي، يعني لا يسقط. وهذا أيضا لا دليل عليه، وهذا أيضا لا دليل عليه. كما أنه إذا كان مخرقا جاز المسح عليه ما دام يسمى خفا. وفي مذهب مالك إذا كان الخرق الثلث فأكثر لا يمسح عليه. والصواب المسح، لأنه يصح إطلاق لفظ المسح عليه. وما أحسن كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى لما قال وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة، كانوا في فقر وضيق، الخفاف كلها مخرقة وكانوا يمسحون عليها رضي الله تعالى عنه. الشرط السادس قالوا أن لا يكون عليه حائل، وهذا سيأتي الكلام عليه في آخر المتن لما قال ولا يمسح على طين في أسفل خفه. أما شروط الماسح أي الذي يمسح، الأول قالوا أن لا يكون عاصيا بلبس هذا الخف. مثاله المحرم لا يجوز له أن يلبس الخفين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يلبس الخفين إلا إذا لم يجد نعلين، فليلبس الخفين وليمسح وليقطعهما أسفل الكعبين. وفي رواية لم يذكر القطع. فإذا كان عاصيا لم يجوز له ماذا؟ المسح. لم يجوز له المسح. لكن إذا مسح نقول عصى في لبسه لهما وماذا وأجزأته الصلاة. لكن هنا مشكلة، وهو المحرم إذا اضطر إلى لبس الخف لا يوجد له نعلين، اضطر إلى أن يلبس الخفين. طيب يلبس، في مذهب مالك ماذا يفعل؟ يقطعهما أسفل الكعبين أو قطع أسفل الكعبين، حضرة الصلاة يمسح ولا ما يمسح؟ ما يمسح، لكن هو أذن له أنه يلبس. إذا لم يجد نعلين مالك يأذن له أن يلبس الخفين، لكن يلزم أن يقطع. الآن لبس الخفين وقطع لحقة الصلاة، قال يمسح يمسح نعم، ولكن لا بد أن يكون الخف فوق الكعب، لكن ما دام هو محرم يلبسه يقطع أسفل الكعب، فما هو الحل في المذهب؟ نعم، قال رحمه الله تعالى يعني مالك المحرم يمسح على الخفين إذا قطعهما دون الكعبين ويمر الماء على ما بدا أي من الكعبين، هكذا قال مالك في المدونة رحمه الله. قال الباجي والذي قاله مالك إنما هو من الأوزاعي وهو كثير الرواية عنه، فلعله وهم ولعل ذلك يخرج على قول مالك لأن غسل الكعبين غير واجب. يعني هذا القول الذي نقل عن مالك نقله صاحب الطراز هو قول الأوزاعي، هو قول الأوزاعي، فلعله مالك كان كثير أخذ الأوزاعي فوهم بعضهم ونسبه إلى مالك على أنه قول مالك، والصحيح أنه قول الأوزاعي، ولأن مالك رحمه الله كان لا يلزم غسل الكعبين فقال يمسح على الخف وما بدا من الكعبين يمسحهما ويمر الماء عليهما. والصواب أن المحرم لا يجوز له أن يلبس الخفين إلا إذا لم يجد النعل، فإنه يجوز له أن يلبس الخفين ولا يلزمه القطع على الصحيح من أقوال العلماء، وعند ذلك يمسح ولا حرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. والشرط الثاني أن لا يكون مترفها بلبسه، أن لا يكون لبس الخف من باب الترفه والترف، مثل من يلبس الخف ليدفع مشقة غسل الرجلين أو يلبس الخف لينام به من باب الترفه أو خوفا من البراغيث مثلا، ففي المذهب أنه لا يمسح، وإذا مسح أعاد غسل الرجلين. وهذا في الحقيقة الشرط لا يوجد ما يدل عليه، وإنما هي شروط متصيدة من بعض النصوص العامة ولا يوجد ما يدل عليها بالتحديد. ولا شك أنه كما ذكرنا سابقا لا يصح ولا ينبغي للمسلم أنه إذا جاء ليتوضأ كان على وضوء وأراد يعني قرب أن ينتقل وضوءه بأن يحس بريح أو بول فيذهب ويسارع ويلبس الخف أو الجورب ثم ينتقد وضوءه فيتوضأ ويمسح عليهما ليدفع مشقة الغسل الرجلين، هذا لا يصح ولا ينبغي أن يفعل، ولو أنه فعل صح لكنه خلاف الأولى، وهذا مما لا يصح ولا ينبغي أن يفعل، والواجب عليه أن يغسل رجليه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الشروط الباقية لشروط الماسح فأشار إليها بقوله وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة. يعني من شروط الماسح أن يكون لبس الخف على طهارة، وهذه الطهارة تكون مائية ولا بد أن تكون كاملة. أما الشرط الأول وهو أن يكون لبس الخفين على طهارة فهذا محل اتفاق بل إجماع بين العلماء، ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المغيرة لما هوى إلى الخفين لينزعهما قال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فلا بد أن يكون قد لبس الخفين على طهارة. المسألة الثانية أن تكون طهارة مائية، يعني لبس الخفين بعد طهارة مائية اللي هي الوضوء، ومن باب أولى الغسل، وهذا محل اتفاق بين العلماء أنه إذا لبسه على طهارة مائية جاز له ماذا؟ جاز له أن يمسحه. لكن إذا كانت الطهارة طهارة تيمم فهل يجوز له أن يمسح عليها أو لا يجوز له ذلك؟ جمهور أهل العلم أنه لا يجوز، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أي رجلين، المقصود بذلك الطهارة المائية أي الطهارة المعهودة في الأذهان وهي الطهارة الماء. فإذا لبس على طهارة تيمم لا يصح له أن يمسح، وقد نقل على ذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله لإجماع، ولكن بعد ذلك أشار إلى الخلاف. وبعض أهل العلم قال إذا لبس الخفين على طهارة تيمم جاز له أن يمسح، وهذا قول محكي عن بعض الشافعية ومحكي أيضا عن بعض المالكية، وهو قول أصبر رحمه الله تعالى، وهو أنه ماذا؟ يجوز أن يمسح إذا تيمم، يجوز أن يمسح إذا تيمم، يعني إذا تيمم ولبس الخف جاز له أن يمسح عليهما، لأن الحديث يشمله أدعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما ماذا؟ طاهرتين. والمسألة مبنية على مسألة أخرى وهي التيمم هل هو مبيح للصلاة أو رافع للحدث مؤقتا؟ فمن قال هو مبيح للصلاة قال لا يجوز له أن يمسح على الخف أو الجورة، ومن قال هو رافع للحدث مؤقتا قال إنه يجوز أن يمسح ماذا؟ على الخفين. وبعضهم قال كون التيمم رافع للحدث مؤقتا لا يلزم منه جواز المسح على الخفين، قال لا يوجد تلازم، ولم يجعل هذه المسألة متفرعة عن هذا الأصل، لكن يظهر أقرب والله أعلم أن من لبس على التيمم جاز له المسح، لأنه يطلق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، الأصل الجواز ومن فعل صح، لكن الخلاف فيه قوي والقول الأول أيضا قوي، ولهذا من باب الاحتياط والاستبراء للدين والخروج من الخلاف فإنه ماذا؟ يمسح على الوضوء إذا لبس الخف على الوضوء، وأما إذا لبس على تيمم فالأقرب له أن يجتنب هذا خروجا من الخلاف، وإلا فإن مسح فيظهر أن مسحه صحيح لدلالة الحديث عليه، وقد قال به بعض أهل العلم والله تعالى أعلم. يبقى الشرط الثالث وهو أن تكون الطهارة كاملة، وهذا نتركه لدرس قادم والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.